ثم قال فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر مثل. هذا ما في الفساد لكن فيه جهالة ليس فيها غرض، ليس فيها غرض. أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا، هذه القسمة باطلة. لماذا؟ قال من جهالة، كان يعني مجهول وليس لها غرض في ذلك. هذا هو تعليمه، فلذلك أما الجهالة فنعم، الجهالة نعم مجهول، لأن لك ما يتمثله حي ولا ميت، أما إذا كان معلوم فالمثله واضح، لكن مجهول أبوه مثلا أبوها طاهر الصايع ولا يدره حي ولا ميت. الإجمال إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، يقولون إن التسمية لا تصح. التعليل للجهالة وليس لها غرض في ذلك. فعلى هذا يبطل المسمى ويجب مثله. طيب فإن كان الأب معلوما أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وكان أبوها حيا معلوما، يصح كم يكون المهر؟ يكون ألفا. أو معلوم أنه ميت يصح ويكون المهر ألفين. طيب نحن نوافقهم على أنها في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أن هذا فيه جهل، لكننا قد لا نوافقهم في قولهم إنه ليس لها غرضا في ذلك، لأننا قد نقول إن لها غرضا في ذلك. ترضى بألف إذا كان أبوها حيا لأن أباها يكمل عليها ما ينقص، وإذا كان ميتا ترهت فيها الألف، أليس كذلك؟ من هذا غرض؟ هذا غرض مقصود. أما لو كان الأمر بالعكس، ألفين إن كان أبوها حيا وألف إن كان ميتا، صحيح ما نعرف هذا الغرض. أما في مثل الفرع المؤلف فإننا نقول لها غرض مخصوصة، ففرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص، وامرأة أخرى يتبين أن أباها مفقود ليس لها من يكمل الناقص عليها، فهذا غرض لا شك فيه. فالصواب أيضا أنها كالمسألة الثانية التي تليها، المسألة الثانية يصح إذا قال إنسان لزوجها أو ما لزوجها يصح ألفين وألف، إن كان لزوجة بألف بألف، إن كان لزوجة بألفين، إن كان من زوجة بألف، هذه يقول يصح لأنها غرض. الله جعل إن كانت لزوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح حكم المسمى. إذا كان قال الصداع ألفين إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة، وافقت على هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن لها غررا في ذلك. إذا كان له زوجة يعني ما تبدأ ما يتبقى قلبه إلا إذا بدأ لها أكثر، ولهذا الذي معه زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضا أحيانا. لكن قال إذا ما لي زوجة فالمهر ألف، وإن لي زوجة فالمهر ألفين، نقول هذا صحيح. وينظر إن كان لي زوجة لازم يسلم ألفين، إن كان ما لي زوجة كيف الألف. ولاحظوا إنها في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، إذا كان معلوما أن الأب ميت أو معلوما أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقا، وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلوما أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا. ولا لا؟ كل معلومين من ميت ولا حي، لا من الزوجة ولا من هذا الزوجة، فلا جهالة إطلاقا. وإن كان أحدهما يعلم الزوج يعلم قطعا ان زوجها امام زوجها. نعم. اما المساله الاولى موت الاب او عدمه فهم يمكن يجهرون بجهرانه جميعا. يمكن المرأة البنت اجوه مخطوب مخدوم. طيب نقول ايضا اذا قال المهر بطلب الشرح المهر الفان ان اخرجتك من بلدك والف ان لم اخرجك. وهذا ابلغ جهاز من بدر لان الذي قبل يمكن العلم به قبل الدخول ايضا ان الاب حي او ميت او لزوجها ما لزوجها. لكن ان اخرجها من بلده الى مصر اجعلها الى قبل. ومع ذلك يقولون انه جائز ويسلم الان يسلم كم الفا سلم الفا ناجزا ثم ان سافر بها سلم الالف الثاني والا فلا شيء عليه والا فلا شيء عليه. وهنا يقولون لان لها غرضا مقصودا في ذلك. معلوم ان كثيرا من النساء ما تحب ان تخرج من بلدها لا سجن اذا كان لها اقارب من ام واب وامان واخوان ما تحب ان تروح عنها. وبعض النساء ما يهمه وبعض النساء ترغب ايضا من النساء النساء تركي. يقول المؤلف واذا اجل الصداق او بعضه صح. اذا اجل الصداق كله او بعضه ببعضه حاك صح. وشنو يصح؟ يصح التاجيل ولازم ذلك ايضا صحه المسمى. ولازم ذلك صحه المسمى. وظهر كلام المؤلف ان هذا جائز ان هذا جائز. وجه ذلك لان الصحه فرع عن جواز. فكل صحيح فهو جائز. كل صحيح فهو جائز وليس كل جائز وكل محرم فهو فاسد. كل محرم فهو فاسد. فلما قال انه صحيح معناه انه ليس حراما لان المحرم ما يمكن يكون صحيحا. لكن هل هو جائز او مكروه؟ نعرف الان التاجيل غير محرم. لكن هل هو جائز او مكروه؟ المذهب انه جائز ولا باس به لانه كغيره من الاعوار. هذا عوض وقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم والباء للعوض. فكما انه يجوز تاجيل الثمن ويجوز تاجيل الاجره فكذلك يجوز نعم تاجيل الصداق. بل قد سماه الله تعالى اجرا فمن استمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن. وعلى هذا فيصح تاجيله وبدون كراهه. ومال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى كراهه التاجيل واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال لا أجد إلا إزالة ولم يجد ولا خاتم من حديد فزوجه بما معه من القرآن. وكان من الممكن إيش أن يؤجل الصداق. وبقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى متى حتى يغنيهم الله من فضله. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الحديث ليس قوي الدلالة ولا أقول أن الشيخ تدل به لكن من هم فهو ليس قوي الدلالة. إذ قد يقول قائل إن قوله من استطاع يعم الحال والمعجل. لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل لا ريب في هذا. لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين. وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا أولئك الجشعين الطامعين الذين يتدين الإنسان على نفسه ديون كثيرة ويشتري أشياء لا ليس بوسعه ولا طاقته أن يوفي منها فيوفيها كل نظرا إلى إلى إيش؟ نظرا إلى الطمع إلى الطمع إما تفاخرا في بناء قصر أو في شراء سيارة وإما طمعا في تجارة وكم من القرآن تصدق المرات والمحاكم من الشكاوي لأنهم أفلسوا اشتروا أراضي وعقارات وأشياء على أنها تزيد في المدة الماضية والآن ناقصت الآن بعض الناس اللي ناس ما هم من التجار كل واحد منهم عرض 3 ملايين 4 ملايين حتى الواحد المسؤول في الإمارة اليوم يقول واحد ما تظن عنده شيء على 17 مليون كلها لأنه جاء كلها دنيا منها الأراضي وغيره يأمن فيها الزيادة هذا ما ينبغي الإنسان ما ينبغي أن يتبين إلا في الضرورة القصوى لا قرضا ولا ما يسمونه دين مؤجلة إلا في الضرورة القصوى وكما يقول عامة مثلا له روح وهو يذنب رجلك على قدر الحاجة إنسان مظلوم البرد ومو في الحاجة إن مد رجليه طلعت من البرد وبرد والحاف قصير ماذا يصنع؟ كفر لا يصير الرجلين بل رقم ما يصنع نعم مد رجله هذا هو الصحيح لكن مشكلة مع بعض الناس والعياذ بالله ما يهمه علما بأن في وقت الحاضر الإنسان إذا مات فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه ما يهمه يأكل المال الوارث أو يتأخر الوفاء ما يهم وهذا مما يحدث بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقا وأن لا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوداته إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر فهذه من الله عز وجل لكن هو شكرت من مثل الناس ولا لا واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال واشترى أراضي عنه مدير رحلة ونزلت الأشياء فصار 1,000,000 يساوي مثلا 100,000 هذا غزي ما جاء ضرر قل لا صحيح جاء خسارة لكن ما جاء شكل ذمه ما صار ذمته مشهورة للناس وهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبث هذا للناس حتى إنهم لا يغفرون لنا نعم أكثر من كثر إيه؟ أكثر من كثر إيه؟ تتعاون بالبيضة فقط أكثر مالهم العرض من الله إيه يعني هذا نعم إيه بعض الناس يعني حصل هذا الشيء نعم قال طيب إذا أجل الصداع أو بعضه صح وهل يجوز الدخول لو أجل الصداع كله يجوز الدخول لأن المهر الآن ثبت بذات الطرفين أن يكون معجما ولا قوي من بعض الوجوه من بعض الوجوه قوي وأن ما ينبع لا هذا ولا غيره حتى في البيت أيضا ما ينبع الإنسان يشتري بيته وما عنده ثمنه ولا يشتري سيارة وما عنده ثمنها إن ترى حتى يعني والله لا هذه في حالة من الله يتزوج خوفا من الأفق هذه مراجعة قدومة إذا صح فإن عين أجلا عندكم عندكم أظن أجل حسب ثلاث وقات في الألف أجل طيب إن كان أجل فعين إن كان أجلا فعين ظلمتها ظلم على الله ظلمتها عندنا عينا أيضا إذا هذا فهمت نعم وقلت أحفظ بالألف عينا أجلا هذا المعنى عينا بالألف يعني الزوج والزوجة وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما نعم وعينا أجلا المصدر الآن بيدي تصح يعني إن عين الزوج أجلا وعين أجر فصح نعم بدون يفعل نعم بدون فإن عين أجرا وإلا طيب أين جواب الشرط في قوله إن عين أجلا؟ وش التقدير؟ لا الشرط عقده بقوله أميط به يعني تعين به هذا المعنى أميط به وإلا فمحله الفرقة وإلا شد اللغة العربية فيها سعة محلول عندنا الآن فعل الشرط وأن يقول به والفاعل التابع للفعل والتقدير وإلا يعين أجلا وإلا يعين أجلا وقول فمحله بكسر الحاء وهو خلاف محل بفتح الحاء فالمحل الموضع المحل هو الموضع ويقال في فعله حل يحل حل يحل والمحل بالكسر زمن الخلود ويقال في فعله حل يحل يحل نعم بمحله الفرقة يعني فرق الزوجين بأي شيء مطلاق أو موت أو فصل وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد إن النكاح له 20 فرقة فرق النكاح 20 ومراده بذلك أسباب الفرقة وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفصل لكن أسبابها تبلع على الأسلوب طيب إذن من إذا قال أنه 10,000 منها 5 مد وخمسة كل سنة 1,000 يصح أو قال الخمسة نحل على رأس السنة يصح فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000 ريال منها 5 نقدا وخمسة مؤجلة فسكت فهنا لا يصح التأجيل ويبقى من أنه مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة إما منه أو منها في غرة مرتبة وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودا في حد ذاته لله عظيم فيه نوع من الجهالة يعني ماذا يمكن فارقة بعد يومين يمكن ما فارقة هذا في حد يومين نعم إذا ما تكفيها فعلا فعلا مقصود الصلاة لكل ورقة يكون مقصود لأنه إيه؟ ورقة عن السلطة إيه؟ لكن هي هذه لأنه يبقى معجلا وربما تكون قد أوصف بشيء فتستفيد منه نعم إذا ما تكفيها فالعدم هو أن الأولياء لا يقومون مؤجلا لا يدفع على كل حال إذا ماتت الزوجة فهو الورقة إذا كان ورثتهم مفسدين هل هم حق أن يقنعوا عن والدهم؟ المهم ينتقلوا إلى ورثتها والورثة يتصرفون مؤخر صدقنا ما حد يدفع حد شفاء طيارة لا تنفع إذا طلقهم على شيء مؤخر صدق لكن ما طلقها وماتت معاه أو هما او هو لا حد يبين ولا يدور على مواقف طبعا هذا عرف منك هذا عرف منك انه يقطع لا معروف انه يحسب من الاثنين يحسب من الاثنين يعني لو طالب لا يطالب لا يطالب اقول لو طالبوا فلهم الحق افرض ان هذه الزوجه تزوجت انسان له اولاد ودخل عليه ولم تجد منه احد ومات أنا هو لما إن كان هو الباقي مطالب وإن كان هو الميت مطالب أولاده ورم هو إلا بباب ورثة عن أولياء الزوجة هل يأتي بيه؟ لا لا ما هذا هو الباقي لا لأن الشقة من دون زوجته وهذه وهذه لا يقول من دون ما يصلي هو لا يتمنى حتى أولاده ما يقول ورثة عن أولاده المؤمن يقول ورثة حسب القواعد الشرعية نعم قال هساد يقول أن الإنسان ماتت فيه إيه؟ ولحد طالب وسكته ولا استسمح هارج الفكرة إيه؟ نعم إذا ماتت هي هي الأجهر إيه؟ فحقها باطن بذمته حقها باطن بذمته لورثتها إذا وافق الورثة على أنه يبقى وهذا من السلمين قلنا قد يتزوج امرأة ويتزوج من هؤلاء وتموت ولها ورثة يقلون إذا تم الصلاة فلو قال العرف بنا لك ونصار في عائلتهم ونصار عائلتهم أنهم لا ماتت فلحة فالطلع عرف مطمئن والموضي إذا يطلع بالعرف التراب الكليا هذا أهل من ذلك إن الأصل إن حقها داخل أصلاً بطلاق أو موت ولهذا المؤلف قال فنحله الفرقة ودي عبارة جامعة ما قال فنحله الموت أو نحله الطلاق قال الفرقة بأزجاع الفرقة بموت أو طلاق أو فصل وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه لم يصح فوجد منه المثل وجد منه المثل إن أصدقها مالا مغصوبا فلا يخلو من حالين إما أن يعلم ذلك أو لا يعلم فإن علم ذلك فلهمه المثل إن علم ذلك الزوج والزوجة فلهمه المثل وإن لم يعلم ذلك فلها مثله أو قيمته ولهمه المثل لأنهما عينا مهرا لا يصح أن يكون مهرا ليس مملوكا للزوج ولا للزوجة أن تملكه فلا يصح فإن كان يجهلان ذلك وتبين أنه معصوم فلها القيمة أو مثل حسب أخلاف بين أهل العلم كيف الزوجة يمكن تجهل أنه معصوم لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه معصوم يمكن يكون قد غصب مثل راتب أو سرقة نعم أو مسجل وحط ما عنده وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه أو سرقه أخذ مما عنده وجاء وحط معه في المرأة إذا صار يعلم ولا لا ما يعلم أنه المعصوب بل ربما أنه أتى به على أنه ليس المعصوب وحينئذ نقول كونه معصوبا لا يمكن تسليم للزوجة لكنهما عقداه على أنه مال مباح أقل النكاح عليه على أنه مال مباح فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا والصحيح عندنا أن مثل الراضي والمسجل أنه من أقسام المثليات المذهب لا المذهب كل مصنوع فليس بمثلي كل مصنوع فهو متقوم والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام الذي أسأت به إحدى أمهات المؤمنين إليه وهو في بيت عائشة وكسرت الإناء والطعام أخذ طعام النبي عليه الصلاة والسلام وإناءه وقال إناء بإناء وطعام بطعام وهذا دليل على أن المثلية تكون في المصنوعات نعم كما تكون أيضا في الحيوانات رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا ورد نعم ورد خيرا منه خيار رباعيا وهذا يدل على ان المثل ايضا في الحيوانات وهم عندهم ان الحيوان يتقوم لانهم يقيدون المثل واظن مر علينا في المعصوب في باب الغصب في باب القرض المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه ليصح السلام فيه مقيد ضيق جدا المثل والصواب خلاف هذا الصواب من المثل ما أمكن أن يكون له مثل فعلى هذا نقول في هذه المسألة لها مثل هذا المسجل الذي أصدقه يتبين أنه معصوب وعلى المذهب لها قيمته أما إذا أصدقها خنزيرا فلها بكل حال ما نقول وهما يعلمان به، لا يمكن ما هم عرف، قد تكون حسب الشاك صالحية ولا غير، نعم يمكن أليس كذلك؟ يجي داخلين يقول هذا شاك ما هو غريب في شاك، قالوا هذا شاك أوروبي، نعم وش الدين يمكن تجهل، فهي ما عقدت النكاح على أنها على أنه خنزير، فنقول لها لها شات، لا صحيح لها شات ما دام اعتقدت أنها شات، لها شات لكن ما نقول نظيرة لأنه ما له نظير فيما يظهر من الغنم، لكن لها شات بمثله، إذا كان هم من أوسط الخنازير لها شات من أوسط الشياه، من أطيبها من أطيب الشياه، من أرضاها من أرضاها، نعم، وذلك لأنها تزوجت ورضيت بمهر على أنه على أنها شاه من الغنم، نعم، قد يقول قائل مهر المثل أحسن لها، لا ما نقول إينا المهر مثله ما تسوى إلا ريال، مهر مثله ريال والشاة تسوى 20 ريال، أي مثل الشاة أحسن لها، فلا تعرف كل حال إن مهر المثل أكثر من الشاة أو من البعير، اختلف الأحوال إينا علمنا الخلاصة الآن أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان، إذا كان يعلمان أنه محرم فلا مهر مثل، لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولا صحيحة؟ باطلة، ما كان يعلم ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته، إن كان مثليا إن كان متقوما فقيمته، وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، إلا على هذا العوض، وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء، نعم لو كان هو مثلا لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم محرمه تجهل وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل عقوبة له على خداعها، إذا كان مهر المثل أكثر مما سمي لها فإن يزنه بذلك عقوبة له على هذا الخداع، أو قيل بهذا من الناحية التأديبية، لكن هذا له وجه، نعم ما صح؟ نعم لها مهر مثل، نعم لها مهر مثل، وقد يقال إذا كان إنه تعلم المحرم إنه يمكن أن تعطى مثله من المباح إذا كان أدنى من مهر مثل، إذا كان أدنى من مهر مثل، نعم مثل الراجع شخص سير صدار يجيب الأخبار، يجيب القرآن، يجيب الأحاديث، يجيب ناس في لحاد القرآن، يجيب نور على الدرب، ما شكل غيره، لا لا لا لا يا أخي لا انتقل له، لا هم ناس ما لحاد القرآن يجيب الله حديث، عجيب على كل حال على كل حال يا اخوان مساله الراديو والمسجل هذه الات خلاص تفتح هذا خير تلقاه انت على سطح الدار والتلفزيون ايضا تقدم من التلفزيون غالبه شر احنا ما ننصح اي انسان يقتني لا ننصح هذا الاقتناء مطلقا لان الشر وفكرة أكبر وأعظم والناس الحقيقة هم لهم مثل السحر تلقى الراديو جدا عن بربع ما الصبية ما يروح لهم لكن التلفزيون أدبا عيونهم مركوز جنبه من يفتح لين ينجي نعم الله عادنا وياه أقول يا شيخ هذا الراديو يمكن أنت أو واحدة ثانية على العاتل يبقى يسك عن هذا لكن السفر مثل لفضل يعني السفر إلى 6 من يستعملون هم يغضلون فالمثل أصدقته وراحت قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبها لا تخليها على هذا. هذا لا أحسن يقول ما يجوز صداق ولا لا لا ما هم هذا الوداء يشترى هم هذا اللي بيته يشتريك أنا شريته شيء تجيب وفي راجع راجع ما شريته لا يشترى أبدا أنا أرشدكم أن الراجع حلال ووجيزه ولا أمنعه لكني أمنع المعازف مطلقا سواء بالراديو أو بالمسجل أو أمامنا بأيديهم مثلا نعم المصلحة منفصلة اعتداء في وقت وهذه اعتداء في وقت لكن نعم من حيث العموم من حيث العموم عنده يقول الناس تفتكنون بالتلفزيون أكثر ولهذا نحن نحذر عن اقتنائه نحذر عن اقتناء التلفزيون مطلقا لأننا وجدنا أن الناس ينسحرون به انسحارا عظيما وفيه أشياء لا تجده في الشيء الله قائد مولد في إن شاء الله قريبا نعم في مولى قريبا حلقة الفساد نعم الشهوات لما رسول موجود نعم كان كذلك نعم يرسل من بين هذه الفساد بهذا الخير نعم ما يخشى عليه ولا أخشى يخشى ما هو اللي يخشى عليه ما هو الفتنة لكن الآن بالنسبة للراديو ما يفتن نصبي أبدا ما يمكن أن نتحدث بإذاعة القرآن مثلا إيه ثم يأتيه الله لا ما هذا ما هذا هذا ما هذا نعم لكن هذا ما هذا لا أما الشيء اللي واقف لي أنا بنفس التلفزيون إن الناس ما يعني خصوصا الصفعة ما يفكون عن شغله ما يفكون عن شغله أما الراديو هذا الشيء بين وضع بين لا تقلقوا المسؤولين هو فرضوا المسؤولين عن الحياة إذا فبيتنا معصيبك تمام طيب على كل حال اللي أنا أحب أن تفهموا عنا في هذه المسألة أن اقتناء الراديو لا بأس به وكذلك المسجلة ما فيها بأس وأما مسألة التلفزيون فإننا نحذر عنه ونقول ما ينبغي للعاقل أن يقتنيه وذلك لعظم فتنته و شد أو شدة التمسك به وصعوبة الانفتاح عنه يعني مهما كان الإنسان من القوة والنشاط يتجمع جاره من أن يشاهد ما ينشر فيه من البلاء ما يستطيع أو ما يستطيع هذا ليه ولهذا الإنسان العاقل لا يدخل به أبدا نعم فرح ثم خرجنا عن الموضوع لكن ما خالف هذه مثلا إن شاء الله فيها خير نعم من توفيده استحقاقا بيخذ وبحديث المسلمون على شروطهم طيب هذا الطريق هل يشترط تعيين وان وجدت المباح لقد نصف اسماء واشياء من هذه المنصوبه وغير منصوبه ولا كتبت بعد ما جاء نكتب معي فضعت مثل على كل حال ما يخالف انت من اللي فاهم الفرق ان اشياء فيها زائد افضل شيئا قلب لا يبقى قلب نعم افضل شيئا على وزن فعلى ففيها ألف التأنيث الممدودة ثلاثة أسماء الهمزة أصلية ولهذا نقول وزن أسماء في غير الصرف وزنها أفعال عاد ووزن أشياء في غير الصرف فعلى فعلى فعلى فعلى أصلح لك شيء سنة شيء هم يقولون أصل أشياء أصل شيء شيئا، ولهذا ما نقول وزنها تعالى هو وزن تعالى هنا قال شيئا وهي لفعة جمع تكسير جمع تكسير لكنها في هذا التنزل موجودة جمع شيئا شيئا في هذا التنزل موجودة وهذا التنزل موجودة ما هو لو كان في جد ملقب أنا أفكر في وزنه مش على وزن تعالى. لاحظ الآن أصل أشياء شيئا فعلا، فإذا وزن شيء أشياء وزنها لفعا قولا وزنها لفعا خلنا ولا يمكن يصير لكن ما نستحضر الآن على ما الآن شوف والله من سأجات بالفقه في محل النهر طيب أشياء أصلها شيئا أصلها شيئا تدعو إلا على وزن فعلاء لكن الشيء بالحقيقة هي الألفاء الشيء هي الألفاء والهمزة هي اللام أخذنا الهمزة حتى أنها مقدمة ومعلوم أن الميزان الصرفي يقابل فيه الموزون الحرف بالحرف فنقول إذا وزنها لفعة لفعة لكن فلم يبقى لفعة لفعة ولكن هي لفعة طيب أما أصناف وزنها أفعال ما في أشياء فلهذا أفعال انفرق أسماء هذا هذا انفرق طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح مغيبا خيرت بين عرشه وقيمته إن وجدت المباح هذه صفة الموصوف المحذوف وابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت عقد يجوز حذفه وفي النعت يقل هنا أصله إن وجدت المهر المباح إن وجدت المهر المباح معيبا والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة النبي إذا وجدت معيبا خيرت بين أمرين بين أرشه وقيمته الأرش هو ما فرق ما بين القيمتين معيبا وسليما أصدقها بعيرا لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج هذا عيب ولا لا؟ هذا عيب نقول الآن لك الخيار إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت العرش متى تأخذ القيمة إذا ردته إلى زوجها أخذت القيمة وإن أبقته فلها العرش وهو ما بين القيمتين سليما ومعيبا فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ويساوي معيبا 80 كم تعطى؟ 20 وهذا ظاهر لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم وتبين الآن أنه ما يطلق تعطى النقص نعم إذا الفراغ يقول أرش الجناح يتعلق برغبة العبد الجاني وش هو يعني؟ ما في نقص ما تدخل شيء مشد هذا مدى في الفراغ في الفراغ أصل جناح العبد تتعلق برقبته وتتعلق بكسبه وتتعلق بذمة سيده حسب الأحوال اللي ذكروا العلم وذي مسجد نادي نشحها راح علينا الدرس لها بلفعة وعدد أهمهم موجود نعم طيب ما أرشيها قيمته نعم طيب أقول بين عرشه وقيمته طيب هذا إذا كان متطورا، أما إذا كان مثليا فإنها تعطى مثله، مثل أن يسبقها 100 صاع من البر فأخذت 100 صاع من البر على أنها سليمة، ثم وجدت أنها مسوسة فيها سوس خضار، فماذا نقول؟ تعطى 100 صاع سليمة، نعم، لأنه مثل. وإذا قلنا بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل العبد مثل الأول. وإن زوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، وإن تزوجها، نعم، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل مسمى لها. ما خاف أصاب يخسر عندك إيش صحت صار هل نقصر هكا لتغاسك لا طيب هذا رجل تزوج امرأة على 1000، 1000 لها و1000 لأبيها، وهي امرأة أخرى وليها أخوها تزوجها على 1000 لها و1000 لأخيها. في المسألة الأولى تصح التسمية كما سمي، فيكون 1000 لها و1000 لأبيها. وفي المسألة الثانية تصح التسمية لكن ما شرط للأخ فهو لها، ما شرط للأخ فهو لها. طبعا هذا هو المذهب، فنفرق بين الأبي وغيره، نفرق بين الأبي وغيره. لماذا؟ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فله أن يشترط نصف المهر، ربع المهر، ثلث المهر، كل المهر، لأنه يملك يتملك من مال ابنته ما شاء. والأخ لا يتملك، ولهذا نقول إن جميع المسمى يكون للزوجة، يكون للزوجة ما للأخ شيء. والعلة لأنه ليس له حق التملك، هذا هو الفرق، هذا هو المذهب. والفرق بينهما ظاهر على المذهب، وقيل وهو الصواب أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه. وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب هذه عن جده وهو حسن، أخرجه أهل السنة، على أنه ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، وإذا ملكته فللأب يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فقال في الحديث أحق ما يكرم المرء عليه ابنته وأخته. إذا أعطي هدية بعد العقد ما في شيء. طبعا. وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح، لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرق لأبيها أكثر يزوجه، ففيه تعريض لفقد الأمان من الزوج من الأب، وهذا أمر خطير. ومن أجل هذا صارت الناس الآن توسعت، إذا يشترطون شيئا للأب وشيئا للأم وشيئا للأخ وشيئا للأخت، نعم، فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل. فنحن نقول أنت يا أيها الأب صحيح أن لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت، لكن هي إلى الآن ما ملكته، متى تملكه؟ تملكه بعد العقد، إذا عقد عليها ملكته، ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط. كيف يكون معرض للسقوط؟ لأنه لو طلق قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صار بسببها صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء. فإذا أسأل إلى الآن ما تم ملكها لهذا السبب، ثم حتى بعد العقد ملكها له مزعزع، ممكن ما تمت إلا نصف أو أقل. إذا أنت إذا عقد عليها ومالكت المهر فكساء، إذا شئت أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم. هذه مسألتين الآن فهمنا حكمهما على المذهب والفرق بينهما، يفترقان في الحكم على المذهب وبداء لافتراق العلة على ما علموا به، وعلى القول الثاني لا يفترقان، وأن ما كان قبل العقد هو للمرأة وما كان بعده إكراما لوليها من أب أو غيره فهو له. المثل العجيب أيضا نقول فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، مسكين شرط تزوجها بألفين، ألف لها وألف لأبيها، وسلم الألفين، أعطى الأب ألفا وأعطى البنت ألفا، فهمتم؟ ثم طلقها قبل الدخول، الآن يتنصف المهر، سيتنصف المهر، كيف يتنصف؟ نقول لك ألف على البنت، خذ الألف اللي أنت عطيته، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه وليس لك منه شيء. المرأة حقيقة الآن وش أخذ منها؟ كل المهر، ما جاءها شيء، ما جاءها شيء المسكين، صار ما أخذه الأب فهو له، وما أعطيته يؤخذ منه كله، يؤخذ منها كله. لو أخذ الأب أكثر ما خالف يرجع عليها هي. نعم. أي نعم يرجع، يرجع عليها بألف ونصف والأدنى على الشيء. يعني مثلا افرض أنه أن الصداق 4000، شرط الأب لنفسه 3 وبقي للبنت 1، ثم طلقها قبل الدخول يرجع بألفين على البنت، يقول حتى البنفوس لك كيف، وأما الأب 3 يأخذهم بدون شيء. نعم. والعلة لماذا؟ قال لأن الأب ملكه من قبلها، ما ملكه من قبل الزوج، الزوج ما أصدق على الأب، مستغنى على من؟ على البنت. فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها، والزوج ما يعرف أب ولا غيره، فيأخذ النصف منها، وهي إن شاء أن ترجع على أبيها رجعه، وإن شاء وإن لم تستمت ما عليها شيء، ما على الأب شيء. هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. وفي مثل قول آخر أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما ذهب، يعني يأخذ من الأب 500 ومن البنت 500، وهذا لا شك أقرب إلى العدل، لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه، بقدره 2000، جنسه هي له، وصفه نصف للأب ونصف لإيش؟ للزوج. إذن لك نصفه قدرا وجنسا ووصفا، فترجع بنصف الألف التي أخذت البنت وبنصف الألف الذي أخذ الأب، وهذا لا شك أنه أقرب للعدل. إذا قلنا بهذه المسألة بأنه إذا شرط الأب شيء من المهر فهو له، فإننا لا نشك بأن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بإيش؟ بنصف ما قدر. نعم. على الصحيح لا يشفع أكلا، إلا على الصحيح المسألة فيه هذا ما من الأصل يكون لكل البنت، كله للبنت ولا يأخذ أم شيء. يعني الصغير الأخير إذا حكم على المذهب، على المذهب إذا حكم على المذهب، نعم إذا قلنا بالمذهب فالصواب أنه يرجع على كل منهما بما قضى. إذا أخذه منها وأحالها إلى أبيها، نعم ما تقل حوال، نعم لأنه ليس له على أبيها شيء، والحوالة منها تكون بدين على دين، وأبوه ما ندخلن فيه لأنه لا تملكه يملكه أو حريفه إيه لكن أبوها أخذها من قبل مو من قبل الزوج وهو يقول الزوج ما يملك شيء أنا أخذتها من قبل الزوج أو يحيله لك ولا يحيله ولا شيء أب يؤخذ منها يقول لك بعد إن كان الأب دخلت أكثر من نصف يؤخذ منها النصف يقول لها دوري بس كده يحق لها الرجوع على غيرها يحق لها الطالب والمطالبة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال يحق له أن يطالبه إذا كان الحق ظاهرا دون ما إذا كان باطنا ومنهم من يقول ما يطالبه مثلا فيها خلاف تأتينا شرف النفر في الدعاوي لذن مستعمل ابن حجر رحمه الله تحويل فما ننقطع نعم فمن كان قبل العقد فهو له ومن كان بعد العقد ما يمكن بعد العقد لا مهد شر اكرام حديد طبعا هذا القول لو انه طلق قبل ان يدفع اينا لو قبل ان يقضع يدفع اخر النصر فهو اضع من النصر كيف يعني الارض اللي مجد في موقف ما بشر الآن مثل لو أصدقها ألفين ولم يقبضهما ألف لها وألف على هذا القول على هذا القولين ولكن ما أعطاهم شيء ثم طلق قبل الدخول أعطاهم ألف يريهم ألف كيف وذلك لأن الأب ما يمكن يملكه إلا بعد أن يصل إلى البنت ثم يقبضه منها قال المؤلف رحمه الله ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح إذا زوج رجل ابنته فإن كانت بكرا فقد سبق أنه على المذهب لا يشترط رضاها لا بالزوج ولا بالمال فيزوجها زوجا لا ترضاه بمال لا ترضاه نعم زوجها أبوها أعمى أصم أخرس نعم زمن فقير جاهل مريض نعم بمهر قدره 10 ريالات والناس يعطون على 100 ألف يلزمه لما يلزمه على المذهب يلزمه ويصح العقد نعم ويوله من هذا الزوج اللي عدناه لا مال ولا عيال ولا شيء هذا إذا على المذهب ما يشترط رضاها بالزوج ولا رضاها بالمال هذا إذا كانت بكرا وسبق أن القول الصحيح بلا شك أنه يشترط رضاها بالزوج فقلنا إذا زوجها وهي طيب إذا زوج ابنته وهي طيب فرضاها بالزوج شرط حتى على المذهب لا بد أن ترضى بالزوج فإن لم ترضى فإنكامه صحيح لكن رضاها بالمال ما هو شرط ولهذا قال ولو طيبا وهذه شرط خلاف لو طيبا لأن بعض أهل العلم يقول إذا كانت طيبا يشترط رضاها بالمهر كما يشترط رضاها بالزوج لكن هم يقول لا الرضا بالزوج نعم شرط لكن المال لا العلة يقولون لأن المقصود بالنكاح ما هذا المال ما هذا المقصود من المال وهذا صحيح منه ليس المقصود المال لكن المال لا بد منه فيه ولهذا إذا شرط عدم المال فمن العلم من قال لا يصح النكاح ومنهم من قال يصح لكن يجب مهر المثل فإذا النكاح وإن لم يكن هو المقصود لكنه شرط فيه إما شرط لصحته وإما لابد منه والنكاح والمال في النكاح أعظم من المال في المال قول المال في النكاح أعظم من المال في المال أعظم من المال في المال أين لأنه إذا زوجت امرأة لا بد يكون لها مهر، لكن إذا بعت ملك مال لا بد يصير عوض، يصير هبة هدية صدقة، ما بشرط أن يكون عوض بخلاف النساء. فقولهم إن المال ليس بمقصود النكاح صحيح، لكن المال لا بد منه في النكاح، وما لا يكون إذا بوضع المال ومزدها صح. وهذا ما ذكروه صحيح، لكن بشرط أن ترضى بمن بالزوج. فإذا رضيت بالزوج صح النكاح ورد منه بالمثل، إلا إذا قالت على شرط أن يكون مهري كذا وكذا، فإن النكاح لا يصح إلا بالمهر الذي عينته، بالمهر الذي عينته، لأن ما رضيت إلا بهذا الشرط. الله أكبر. ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. لا ولي إن زوجها المرأة به أي بدون مهر المثل، ولي غير الزوج أو الأب بإذنها صح، ولكن لا بد أن تكون رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف ويجوز لها التبرع. فإذا أذنت فإنه يصح، إذا أذنت صح، مثل رجل زوج أخته ومهر مثلها 10,000 ريال، فزوجها شخصا 5,000 ريال، ناقص عن مهر المثل؟ ناقص. إذا رضيت هي وهي رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف فلا حرج، لأن المهر لها والحق لها وقد أذنت، تصح بالمسمى، تصح بالمسمى. وإن لم تأذن أو أذنت وكانت غير رشيدة، لأن كانت صغيرة ما بلغت أو بالغة لكن سفيها ما تعرف الأمور ولا تقدر المال ولا شيء، فإنها ما يصح التسمية. ويقول المؤلف ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. لماذا؟ قال بأن التسمية هنا فاسدة ولا صحيحة؟ فاسدة، لأنها دون مهر المثل ولم تأذن، نعم ولم تأذن، فتكون فاسدة. وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر مثلها، وعلى هذا فيجب لها مهر مثلها، يجب لها مهر مثلها. فإذا قال قائل لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 1000 فباعها 500 فما حكم البيع؟ نقول فيه خلاف، وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون لا يصح البيع، لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، فهنا صح البيع صح النكاح. الجواب على هذا بسيط، لأنه في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر، لأن عندنا قاعدة إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب. فلهذا يقول المؤلف إنه لها مهر المثل. نعم هذا هو الراجح، لها مهر المثل. بمسألة البيع أنه يخير الموكل إن شاء فسخه وإن شاء ضمنه النقص. فإن كانت صغيرة ولا أحد يريد أن يتزوجها بمهر المثل إلا بنفس، ما رفوها يعني لطيف مهر المثل ما يستق مثلها. إن كانت سفيهة لا سفيهة، هي هذه إذا كانت عاقلة مهر مثل 10,000 مع سفرها يمكن يكون 100,000. في المعلم أيضا إن سفه المال ما زمنه سفه العقل، قد تكون في مالها ما يهم الشيء نبع ولا تحسن تصرفه، لكنها عاقلة من جهة مثلا من جهة دينها، من جهة حقوق الزوج، من جهة معرفة أحوال الناس. فمرادنا بالسفيهة هنا ما السفيهة يعني اللي عقلها ضعيف، لا، اللي ما تحسن التصرف في المال. وكم من الناس ما تحسن التصرف في المال في هذا المال؟ قال مالك الوكيل هو المزوج بين المعنى يقول يصح في ذمة الزوج لكن في قول آخر ما استبعد في قول آخر انه يرجع على هذا بالزائد يرجع على هذا بالزائد يمكن يكون في قول ثاني يرجع على هذا بالزائد ما في شو يقول في هنا يقول بهذا المذهب وفي الشرع الكبير ويحتمل ان لا يلزم الزوج الا المسمى والباقي على الوالي كالوكيل في البيع وقال في الانصاف كيف وهو الصواب واختاره الشيخ فكيف به هذا قول جيد لان الزوج ما دخل الا على هذا الزوج له عذر يعني ما دخل الله على هذا فيكون الباقي على الذي غره غير الذي غره وقد يقال ان الزوج مفرط لانه ينبغي انه اذا قال بزوجك مهر مثل بدون مهر مثل انه يطيب في راضيه يعني كان عليها نفس او يضحك في راضيه او لم ترضى فقد يقال هنا ان الولي حصل منه غرور صح لكن ايضا الزوج حصل منه غفله والغفله انه كيف انه يتزوج امراه مثلا 5000 ريال ويعرف انها مثله 10 لا بد يسال يقول هل رضي بذلك ام لم ترضى فاذا قال مثلا الولي ان رضيت والا فانا اضمن لك انا اضمن الزياده حتى ترضى فالامر ظاهر فالامر ظاهر ومثل هذه الحقيقة اكتنفها أمران اكتنفها التغرير من الولي لتزويجه بأقل والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه كيف يدرين هذه المرأة مهر مثلها 10,000 ريال ويجهل لزوجه وهو مهد عظيم لزوجه 5,000 فكان عليها أن يسأل ويبحث يقول هل هي راضية بذلك أم لا هي راضية أم لا وعلى كل حال ما دامت المسألة فيها يختلف هذا الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه إيش المهر كاملا ما نفر إيه يرجع على الولي على قول الأول لا على قول الأول على قول الشيخ إن الولي على قول الشيخ إن الولي يعطي البنت كمال المهر أنا أقول اللي ذكره الغروء الزوج هو المطالب بالتتمة ثم هو يرجع على الولي يعني بمعنى إن مثلا الأخت ما طالب أخيها أو تقول أعطني يقول الزوج أعطني نعم إذ هو أخوار فنص عليه إمام أحمد الفارشيخ في قضية الدين تقدمه في القواعد في قاعدة 20 وقال نص عليه في رواية ابن منصور فقط لا الراجح عندي أنها أقل من الزوج إنه عن الزوج لكن لو فرض أنه تعذر من الزوج لو فرض أن الزوج ثلاثة ما أعطيك من اللي بسنا فحينئذ ترجع هي على الولد يعني لو أن الزوج أبى فأنت زوجته ب5,000 وأنا ما أعطيك 10,000 فنقول حينئذ ترجع على الولي يعني عندنا بالحقيقة مباشر ومتسبب المباشر هو الزوج لأنه عاد النفع إليه ومتسبب الولي فهذا أقرب الأقوال عندنا أقرب الأقوال إنها تلزم الزوج لأنه ما في نكاح إلا المهر والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها لأن من يملك القول في المهر هي الزوجة فعلى هذا نقول أنت الزوج لابد تكمل له مهرها تكمل المهر وعلى ما قرر صاحب الفروع يرجع به على الولي لأنه غره ونحن قلنا انه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن تتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب. فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج، ومتسبب الولي. من واثم الزوج إذا قال ما أدى إلا على إنه يلزمه أن يدفع، يلزمه أن يدفع. تكون على الزوج، على الزوج الزوج تنوى لأن ليش ما سأل، ليش ما سأل أو ما قال تعال لا ما قال أو قال مثلا أنا الآن أتزوج هذا 5 سنوات أقل ما المثل، لكن ترى أن طلبت فأنا برجع عليك. إذا قال هكذا فأنا أعرف أن يغني هالولد عندما نعرف هذا بيزوجها يعني هو يفرض هذا في الغالب هذا العرض إذا كان الأب لا أخوها ولا حتى أخوها يخرج ما شاء إذا معناه إذا كان عرضا فمعناه أن الزوجات أدناس بهذا الشيء بسمحة بالبنت، وإذا سمح بذلك انتهى الموضوع ذا الإشكال. يكون قدرها بيت وهي رشيدة فهذه الإشكال، وإذا كانت غير رشيدة فهو ما يحلهم يزوجها بأقل لأن هذا خيانة لها. ما فيه شيء مطلب يا شيخ، حد 50,000 واحد 10,000 واحد 20,000 حد 100,000 ما في يعني مقرر. لا ما في مقرر، لكن عادة إن النساء يختلف، فمثلا هذه امرأة جميلة وذكر ومن نسب طيب مهم في امرأة طيب وغير جميلة هو من نسب غفير كان يصير بالعكس في غاية على ولد ذكر ثم على كل حال إذا لم يكن هناك شيء مضطرب في مهر مثل فهو يرجع إلى المسمى ويكتفى به، ويقال مثلا أنتم على الزوجة لماذا لم تردوا هذا المهر إذا كان ناقصا في نظركم، وليس هناك شيء نرجع إليه لأن مهر المثل يختلف وغير مضطرب. فإذا لم يكن هناك اضطرار فنرجع إلى الأصل وهو أن يسمى هو الواقع. قال المؤلف صح نعم فلها مهر مثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر مثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. مشكلة هذا إنسان له ابن صغير تأخذ مصاري زوجه بأقل من مهر المثل ورغت الزوجة ووليها بذلك يجوز؟ يجوز؟ كيف؟ ولا يلزم ما يقول الابن لأبيه عطم بقية المهر أجل يقول الآن زوجتك امرأة الحمد لله كم نفوذ نتسوق عليها 10,000 ريال وأنا ما وافقوا على 5,000 ريال ما فيها شيء. إذا زوجه بمهر المثل من مال الابن مهر المثل 10,000 ريال وزوجه 10,000 ريال هذا أيضا صحيح ولا إشكال كذا ولا لا؟ ما دام الابن محتاج للزواج سواء كان صغيرا أو سفيها لا يحسن التصرف فله ذلك ولم يحسن منه عدوان على ابنه. إذا زوجه بأكثر من مهر مثل زوجه امرأة مهر مثلها 10,000 ريال لكن هو أعطاهم 15,000 ريال زائد على مهر مثل فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول المؤلف يصح وأيضا يكون في ذمة الزوج. وشيء آخر إن كان مؤسرا لم يرغم في الأب. نعم كيف؟ أيه نعم طيب زوجه بخمسة عشر ألف ريال أكثر من مهر المهر. الذي سفيه أو صغير لا يرفض بالرضا إلا لو رضي بذلك ما في مانع، لكنه صغير أو سفيه ولا يمكن أن يرضى. نقول هذا يصح. ومن الذي يضمنه ويتحمله؟ الزوج، لأنه هو الذي استوفى المنفعة. فإن الأب ما استوفى المنفعة من هذه المرأة، الذي استوفاه الزوج، فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض ولا لا؟ طيب إذا قدر أن الابن معصر ما عنده فلوس وجاءوا إلى الأب قالوا عطنا المهر اللي قلت والله هذا شيء المهر على الزوج وروحوا ما عنده شيء يلعب بالشارع. نعم ما عنده شيء. يقول مؤلف إنه لا يضمنه الأب، وهذا القول لا شك أنه ضعيف. أولا النقطة الأولى هو يصح بمهر المثل في ذمة الزوج، لا يصح بما زوجه به في ذمة الزوج فيه نظر، فالصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن. أولا ليس من مصلحة. نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن، لو فرض أنه من مصلحة كما لو كان مثل هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذا ربما تقع يكون هذا الابن مثلا عقله ليس بذاك ولا يزوج منه الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن فتجب على الابن، يجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل، لأن هذا التصرف من الأب في مصلحة من؟ لمصلحة الابن. فعليه يكون في ذمة الزوج لازم له. بقينا إذا كان معسرا لم يضمنه الأب، هذه النقطة الثانية أيضا. والصواب أنه إن كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسر، نعم، وأنه ليس ضامن، فهنا دخلوا على بصيرة فليس لهم شيء. أما إذا كان لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن يضمنه، إذا تعذر أخذه من الابن وهم يتعذر من المعصر فإن الأب يضمنه، لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوك. فعلى هذا نقول في قول المؤلف أن يضمنه الأب فيه نظر على إطلاقه، والصواب في ذلك التفصيل، إن كان قد أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم عليه الضمان لأنه غاب. في المثل الأولى أيضا إذا كان بأكثر من مهر المثل نقول أيضا فيها تفصيل، إن كان لمصلحة الابن صح بما زوج به، وإن لم يكن لمصلحته فإن الزائد على مهر المثل يكون على الأب، يكون على الأب. طيب من يطالب به؟ نعرف أنه يستقر على الأب، لكن من الذي يطالب به؟ يطالب به الزوج، فإذا لم يمكن فإنه يطالب به الأب، يطالب به الأب. ما طالب الأب لأنه هو اللي لا هو أصل يستقر.